لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله در معسكر الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية يوم الأربعاء 13 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك قيادي في الحشد الرافضي مع عدد من معاونيه بتفجير سيارة مفخخة عليهم شمالي ولاية بغداد، اقتحام نقاط تتخذها ميليشيا سوات الرافضية مقرا لها في أطراف مدينة الخالدية في ولاية الأنبار. البداية من ولاية بغداد، حيث يسر الله لجنود الخلافة أمرهم فمكنهم من تفجير سيارة مفخخة مركونة وسط تجمع للحشد الرافضي في منطقة بوبشام شمالي بغداد، مما أدى إلى هلاك قيادي في الحشد الرافضي مع عدد من معاونيه وإصابة عدد آخر منهم، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الأنبار، قام جنود الخلافة باقتحام منزلين تتخذهما ميليشيا سوات الرافضية مقرا لها في أطراف مدينة الخالدية، مما أدى إلى تصفية من فيهما والسيطرة عليهما، كما تم تدمير مدرعة وعربة للجيش الصفوي وهلاك من فيهما، وذلك بعد استهدافهما بالقذائف الصاروخية في صحراء البوعيثة شمالي مدينة الرمادي. وفي صحراء البوعيثة، تم قصف تجمع لآليات الجيش الصفوي برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الجنوب، قام جنود الخلافة باستهداف أوكار لصحوات الردة والجيش الصفوي في كل من جسر الذيبان ومعسكر المزرعة وفي منطقة الشكر والبيجية برشقات من قذائف الهاون وبالأسلحة المتوسطة والصواريخ المحلية الصنع، كما تم تدمير مدفع وإعطاب آلية وحرق ثكنة للجيش الصفوي في منطقة الهتويين بزوبع، وذلك بعد استهدافها بالأسلحة القناصة. في منطقة السدة بعرب جبور، هلك عدد من عناصر الجيش الصفوي أحدهم ضابط، وتم تدمير آليتهم وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة. وفي ولاية ديالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوتين ناسفتين استهدفت الأولى تجمع الحشد الرافضي في منطقة قزانية بمندلي، فأوقعت في صفوفهم 3 قتلى وجرحت 7 آخرين، واستهدفت الثانية سيارة لهم في منطقة الراشدية بخان بني سعد، مما أدى إلى تدمير السيارة وهلاك وأصابة من فيها، ولله الحمد. أما في ولاية نينوى، فقد قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات مرتدي البيشمركة في منطقة أسكلات وفي جبل نيوران ومفرق سد الموصل وتلسقف وفي منطقة القوير برشقات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. كما تم استهداف أحد مرتدي البيشمركة في منطقة القوير بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى هلاكه، ولله الحمد. وفي ولاية سيناء، استهدف جنود الخلافة آليتين لشرطة الردة في حي المساعيد في مدينة العريش وعلى الطريق الواصل بين الماسورة ودوار رفيعة جنوبي رفح بعبوات ناسفة، مما أدى إلى تدميرهما وهلاك وإصابة من فيهما، ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين، قد دك جنود الخلافة تجمعا للجيش الرافضي جنوبي مدينة بيجي برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، ولله الحمد. وفي ولاية دمشق، وفي عملية أمنية يسر الله لها أسباب النجاح، قام جنود الخلافة في قرية صيدا شرقية درعا بقتل أحد عناصر ما يسمى لواء شباب الهدى التابع لما يسمى بألوية العمرية، كما هلك عنصران من تحالف صحوات الردة قنصا في جبهة يلدى من طرف حي العروبية وفي بساتين يلدى جنوبي دمشق، ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد، فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي داخل معهد الصقلاوية والجسر الياباني وبالقرب من جسر الشيحة برشقة من قذائف الهاون. وفي ولاية كركوك، دك جنود الخلافة مرتدي الحشد الرافضي في قرية الشمسية بداقوق برشقات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الفلوجة، قد قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات الجيش الصفوي في منطقة البوسودة وذراع دجلة وفي منطقة الصبيحات برشقة من الصواريخ المحلية الصنع وبقذائف الهاون، كما تم استهداف 4 عناصر من الجيش الصفوي بالأسلحة القناصة إلى الشمال الغربي من الفلوجة، مما أدى إلى هلاكهم ولله الحمد. إعلامية. وفي ولاية نينوى نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان القصاص حياة، يظهر تنفيذ القصاص بمجرم قتل أمه وثلاثة من أخواته البنات. وفي ولاية الجزيرة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تصفية جاسوس يعمل في مخابرات البيشمركة والأيزيدية. أما في ولاية ديالة فقد نشر إعلام الولاية صورا من يوميات المجاهدين في معسكرات الدولة الإسلامية. أخيرا وفي ولاية حمص نشر إعلام الولاية صورا تظهر قصف طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله على مدينة تدمر. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك قيادي في الحشد الرافضي مع عدد من معاونيه بتفجير سيارة مفخخة عليهم شمالي ولاية بغداد، اقتحام نقاط تتخذها ميليشيا سوات الرافضية مقرا لها في أطراف مدينة الخالدية في ولاية الأنبار. وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله ذر معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. إن اجتمعنا في الجهاد أخوة نصرا لدين لا لأجل المال، أولئك من باع الحياة بزهوها طمعا بجنة ربنا المتعالي. الشعر محتار بوصف إبائهم، أسد الوغى في الحرب مثل جبال. إنا ولدنا والبنادق حولنا، والموت نمشي نحوه بجلال. لله ذر معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله ذر معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال.